هم المجاهدون في كل مكان، ارتفعت فيه راية الجهاد، لا يخفضون الجباه إلا لله، ولا تنحني ظهورهم إلا لالتقاط حجر أو زرع قنبلة. وهذا طريقهم الغارق في الدماء، يتساقط فيه الشهداء تلو الشهداء، ولسان كل واحد منهم: اقتلوني، مزقوني، أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي. اقتلوني، مزقوني، اقتلوني، مزقوني، أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي، لن تطيروا في سمائي. اقتلوني، مزقوني، أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي، لن تطيروا في سمائي. أنتم رجس وفسق، أنتم سر البلاء، أنتم كفر وغدر، أنتم حجب الضياء، أنتم رجس وفسق، أنتم سر البلاء، أنتم كفر وغدر، أنتم حجب الضياء. اقتلوني، مزقوني، اقتلوني، مزقوني، أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي، لن تطيروا في سمائي. حزبكم أضحى غثاء أو قريبا من غثائي، جيشكم أمسى كريها ريحه كالخنفساء، حزبكم أضحى غثاء أو قريبا من غثائي، جيشكم أمسى كريها ريحه كالخنفساء. اقتلوني، مزقوني، اقتلوني، مزقوني، أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي، لن تطيروا في سمائي. جيشكم أضحى دليلا لم يعد فيه فدائي، جيشكم راض بظلم من غداء أو ريائي، جيشكم أضحى دليلا لم يعد فيه فدائي، جيشكم راض بظلم من غداء أو ريائي. اقتلوني، مزقوني، اقتلوني، مزقوني، أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي، لن تطيروا في سمائي. اقتلوني، مزقوني، أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي، لن تطيروا في سمائي، لن تطيروا في سمائي.